هل يجوز الطبل والطار؟ بس شنو هذه الكلمة هذه؟ شنو هذه الكلمة هذه؟ سماع الطبل. سماع. هل يجوز سماع الطبل والطار؟ نفرق بين السماع والاستماع. فرق بين السماع والاستماع. السماع ما في مشكلة، إنسان يسمع هالشيء، يعني مثل واحد يدخل السوق مثلا في موسيقى، أو في الطائرة مثلا شغلوا موسيقى مثلا أو كذا. أذكر لكم طرفة، حدثنا أحد المشايخ يقول دعينا إلى سمرقند لحفل سنوي هناك يسمونه ذكرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن قبره هناك في بخارى في سمرقند. فيقول رحنا هناك، وفي نهاية المؤتمر عمدة البلد أو شيء يسمونها كذا عمل لنا حفلة أساس ختامية وداع. فجينا يقول صالة كبيرة جدا، يقول حاطين كراسي وطاولات، كراسي وطاولات بس سطرين هكذا، السطر هذا فيه المشايخ العلماء الذين جاءوا يشاركون في مؤتمر البخاري، والقسم المقابل اللي هم السلك الدبلوماسي سفراء أو ممثلين عن السفراء أو كذا رسميين يعني جايين، وحنا يقول على أساس حفل عشائي. يقول بينما نحن كذلك شوي تقول الدش فرقة وغناء ورقص بالنص بيننا بس متحشمات، يقول يقول لابسين هذا الطويل كشكش بس حريم شعورها طالع وترقص، يقول ودق دقة وموسيقى. يقول لي وحنا قاعدين الحانة كل شكلنا بايخ كلش قاعدين وها ترقص قدامنا الحريم. يقول طلعت اللي بجانبي قلت له يا شيخ قال شو السالفة؟ قال والله ما أدري. قلت له شو الحل؟ قال والله شو رايك نطلع؟ خلنا نطلع. يقول طلعنا، يقول احنا اثنين ثلاثة، يقول طلعنا احنا، يقول يوم طلعنا يقول لحقنا اللي هو المسؤول عن الوفود، طيب مسؤول الضيافة حق الوفود، لحقنا وين رايحين؟ قال نطلع. وين تروحون؟ قال بروح الفندق. قال بس عمدة البلد عازمكم وهذا، وين فشل قدام ناس طلعتوا كذي؟ قال وانت الله يهديكم بعد جايبين حريم ترقص قدامنا وتشوفون الحانة وشلون؟ قال عاداتها في الكلور. يقول هذا في الكلور وعاد. قال لا ما يليق، هذا مؤتمر البخاري، هو البخاري لو موجود الحين بحكم. هذا مؤتمر البخاري تسويه جايبين حريم ترقص قدامنا وحنا الحانة ومشايخ وعلماء وهذا ما يصلح. قال زين وحتى خروجكم انتم ما يصلح. قالوا ابدا ما نجلس، اخرجهم واحنا قال اطلعهم يدشون. قالوا ايه طلعهم احنا ندش. قال خلاص احنا نطلعهم. راحوا موقفوا للحفل وهذا طلعوهم. يقول رجعنا احنا. فيقول بعد ما رجعنا من الغد طبعا سافرنا، قدر الله سبحانه وتعالى يقول ركبنا الطائره. فركب الطائره كان في الكرسي اللي امامي احد الذين بقوا اصلا يعني ما خرج معنا، احنا خرجنا ثلاثه بس في ناس قاعده. يقول يا مستحي عادي يا هذا الناس كثر كل واحد عاد شوف كيف يتصرف. فالمهم احد يقول جالس امامي وانا خلفه بالطياره قبل ان تقلع الطائره. طيب فالتفت الي قال لي انزل موسيقى، الطائره شغله موسيقى. قال بس انت طلعت عشان الموسيقى، يلا الحين موسيقى انزل من الطياره. يقول لي انزل موسيقى. فيقول قلت له لا تقيس البيض على الباذنجان، هذا الشيء لا استطيع وهذاك شيء استطيع. انت جالس وانت موسيقى حريم ترقص جداك ما تستحل وجهك قاعد، وحنا الحين في الطائره غصب علينا مغصوبين على هذا الامر يعني. فالقصد ان سبحان الله احيانا يعني انا اقول فرق بين السماع والاستماع، يعني الذي جلس والحريم ترقص والدقدقه والرقص وهذا هذا استماع، يعني جالس متشهي او راضي هو يستطيع ان يخذ. بينما احيانا انت ما تراضي تسمع غصب. طيب يعني مثل لما تكون في الطائره مثلا شغلون غصب هذه الموسيقى مثلا، او تكون في محل تشتري شيء مثلا فيه موسيقى مثلا، اوكي لا باس هذا عليك. لماذا؟ غير مستمع، انت سامع. فالسامع غير المستمع، المستمع متلذذ هو طالب لهذا الشيء، بينما السامع يسمع غصبا عليه بغير إرادته بغير اختياره. فهذا فرق بين هذا وهذا. فالطبل والطار لا يجوز استماع لها إلا إذا كان الإنسان إيش يعني غصبا عليه هذا الأمر، والطار أهون لا شك. الطبل فيه نهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة، قال راوي الحديث قال كوبة الطبل. أما الطار فالطار سهل أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الطار، جاءته امرأة قالت نذرت أن أضرب بالطار على رأسك أو بالدف على رأسك، قال أوفي بندرك. فالقصد أن هذا فرق بين هذا وهذا. نعم.